ومنزلته عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ورثة الأنبياء وهو ميراث الأنبياء، العلم النافع الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. فالفقه الفقه أيها المسلمون بأن تتعلم دينك وأن ترفع الجهل عن نفسك. فالمسلم ينبغي أن يعرف أنه أو أن يعلم أنه وجد على هذه الأرض من أجل أن يقيم توحيد الله عز وجل، وذا لا يكون إلا بالعلم النافع. من أين لك أن تعبد الله عبادة صحيحة وأنت لا تدري ما الإسلام ولا تدري ما الإيمان ولا تدري ما الإحسان؟ لا تدري عن دينك شيئا. دينك ورثه الآباء والأجداد. حسبك أن عرفت من دينك ركعات وصلوات، بينما لم تعلم منه توحيد رب العالمين. والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تلكم الكلمة العظيمة التي لأجلها أرسل الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب، ولأجلها جعلت جنة ونارا، ولأجلها فريق في الجنة وفريق في السعير. إنها كلمة عظيمة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. يقول الله عز وجل: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه الكلمة العظيمة التي فقه معناها كفار قريش، وعرفوا أنها كلمة تبطل عباداتهم، تبطل عباداتهم من أصنام وأوثان وأحجار ونجوم، ولذا استكبروا عليها وعاندوها وترفعوا عليها وحاربوها. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كلمة التوحيد، كم من المسلمين اليوم لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، صارت كلمة تجري على اللسان، وغاب كثير من المسلمين عن العلم النافع، فصاروا وراء البدع، وصاروا وراء الشركيات، وصاروا وراء الجاهلية، فذا يدعو ميتا، وذا يطوف بقبر ميت، وذا يعلق تميمة في رقبته، وذا يستغيث بغير الله من الأولياء والصالحين. هذا جهل بكلمة التوحيد، وهو أمر عظيم، فإنك لن تنجو بين يدي الله عز وجل في ذلكم اليوم العظيم. الشمس على الرؤوس، تدن الشمس على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، منهم من يصل العرق إلى كعبين، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتين، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. ذاك يوم عظيم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا. ذلك يوم شديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ذلك يوم شديد، يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا ستفعل إذا قدمت على الله عز وجل وأنت لم تعلم دينك ولم تعرف حقيقة كلمة التوحيد؟ مضى العمر 40 عاما، 50 عاما، 60 عاما، وأنت لم تعرف من دينك شيئا. عرفت من الدنيا الشيء الكثير، وخبرت من دنياك الأمر الكثير. يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فدنياه يعرف أمرها، يخبر أمرها، لكن توحيد الله عز وجل، دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تلكم الدعوة العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كثير من المسلمين يجهل معناها ولا يعمل بمقتضاها. عرف من الإسلام اسمه، لكنه لا يعرف ما الإسلام. ذلكم الدين العظيم الذي رضيه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. الجهل بدين الله عز وجل جعل كثيرا من المسلمين يعيش عمره حيران تائها، أينما دعي إلى الشر أقبل، إذا دعي إلى البدع والمحدثات أقبل. إنهم لم يسلك يوما من الأيام طريق العلم النافع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن كثيرا من المسلمين أعرضوا عن تعلم دينهم، أعرضوا عن معرفة الإسلام، عن الفهم الصحيح للإسلام فوقعوا في الشرك، وإنه لأمر عظيم. اسمع ماذا يقول ربنا في خطر الشرك به والإشراك به. اسمع يا مسلم ماذا يقول ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه وعيد عظيم، إنها خيبة وخسارة أن يقدم المرء على الله عز وجل وهو لم يعرف الإسلام ولم يعلم حقيقة لا إله إلا الله. وقع في الشرك، جعل لله ندا، دعا غير الله، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا: ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له، فلا برهان، لا برهان له به عند، لا برهان له. طيب، ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما لا برهان له به عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. فدعاء غير الله عز وجل يعتبر شركا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لمن دعوا الأموات من غير الله عز وجل تذللوا إليهم ورجوهم وسألوهم الحوائج. يقول الله عز وجل في شأنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه ربنا شركا. وكم من المسلمين اليوم من يدعو الأموات من دون الله عز وجل، يطوف بقبورهم، والطواف عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل، ولا تكون إلا على الكعبة البيت العتيق. يقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فتأمل في أحوال المسلمين ممن أعرضوا عن تعلم العلم النافع، ممن أعرضوا عن عقيدة التوحيد وغابوا عن معرفة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوا الأموات وطافوا بالقبور وتمسحوا بأتربة الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فصاروا يدعون الأموات ويرجونهم ويسألونهم الحوائج. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم. ويقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو يجيب سؤال السائلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهؤلاء صرفوا سؤالهم لميت عظام رميم هو بحاجة إلى دعوة المسلمين. إن أموات المسلمين بحاجة إلى دعائكم لستم أنتم بحاجة إليهم، إنهم مرتهنون بأعمالهم، إنهم مرتهنون بأعمالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت بحاجة إلى الدعاء، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا أتينا إلى المقبرة نقول في دعائنا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهم بحاجة إلى دعائك أيها المسلم، وأنت تأتي إلى القبر متذللا خاشعا باكيا، فماذا تركت لرب العالمين القائل: وما قدر الله حق قادره؟ أي توحيد للمسلمين، وهم يدعون الأموات ويعظمون القبور، قد بنوا عليها المساجد، قد بنوا عليها القباب والأضرحة، قد زينوها وشيدوها، إنها من سنن اليهود والنصارى، ليست من دين الإسلام وليست من التوحيد الخالص. الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل يمينا وشمالا تجد أرباب الجهل والخرافات والأباطيل قد خدعوا المسلمين، قد خدعوا المسلمين في دينهم، لم يخادعوهم في دنياهم، إنما خدعوهم في توحيد ربهم. فدعاة الباطل خدعوا المسلمين، أفسدوا عقائدهم. كم من المسلمين اليوم من يأتي الأموات يرجوهم ويسألهم، كم من المسلمين اليوم من يطوف بالقبور، كم من المسلمين اليوم من يتمسح بأتربة الموتى، كم من المسلمين اليوم من يذبح الذبائح عند القبر وكأنه ما سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله، وهؤلاء يذبحون الذبائح للولي الفلاني وللشيخ الفلاني وللميت الفلاني. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، فصل لربك وانحر. وهؤلاء قدموا ذبائحهم للأموات تقربا. ما الذي جعل كفار قريش كفارا؟ ما الذي جعل كفار قريش كفار إثما؟ قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، فكان هذا الشرك منهم. واليوم المسلمون أو كثيرا من المسلمين كثير من المسلمين ضيع دينه وراء هؤلاء أئمة الضلال ودعاة الجهل. كم من المسلمين اليوم من افتتن بهذه القبور المسيبة؟ اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول علي بن أبي طالب: ألا لأبي هياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا أمر من؟ هذا أمر من؟ أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي لا يفتتن الناس بالقبور، لسيما إذا ظن في الميت أنه من الأولياء الصالحين، فإنها فتنة عظيمة، إنها فتنة في القلوب، إنها فتنة في القلوب الموحدة، فتنصرف العباد إلى غير الله عز وجل تذللا وخضوعا ورجاء ومحبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الأمر الذي افتتن به كثير من الناس من صور الشرك. وأنتم تقرؤون في سورة نوح في ذكر ود ويعوق ويغوث ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنهم رجال صالحون، فقال قومهم: سنصور لهم تصاوير حتى إذا ماتوا نظرنا في تصاويرهم فتذكرنا عبادتهم فنشطنا في العبادة. فصوروا لهم تماثيل حتى إذا طال العمر والأمد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله عز وجل، ونسخ العلم كي تعلم خطر الجهل، كي تعلم أن أهل الباطل يجهلون المسلمين ويبعدونهم عن العلم النافع، كي يخلو لهم تضليل المسلمين. إن الجهل أمره عظيم، أن تبتعد عن العلم النافع، عن توحيد رب العالمين، وأن تعيش تائها في ضروب الشرك وراء دعاة الباطل الذين يزينون لك طرق الشر وطرق الشرك بالله، بأن هذا ولي أو هذا رجل مبارك. الله عز وجل ذكر أوصاف أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق هو ولي لله عز وجل. الولاية ليست حكرا على أحد، الولاية لها أوصافها من الإيمان والتقوى. ليست الولاية هيئة أو زيا أو صورة حتى صار المجنون وليا وصار الدرويش وليا وصار الفاسق وليا. لا يرى في المساجد، لا يصلي مع جماعة المسلمين، يتعاطى المعاصي ويعتقد أنه من أهل الولاية. كل ذلك استخفافا بعقول المسلمين لما علموا أنهم أعرضوا عن دينهم، لما علموا أنهم أعرضوا عن توحيد ربهم، لما أعرضوا عن العلم النافع وشغلوا بالدنيا، وجد أهل الباطل طريقا إلى إضلالهم. ولذا ينبغي على المسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يراجعوا توحيد ربهم توحيدا خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي إخلاص هذا وقد جعلت لربك ندا؟ أي إخلاص في توحيدك وأنت تسأل العرافين والكهان، تذهب إليهم وتسألهم وترجوهم، أي توحيد هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي، وروى أبو داود في سننه: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر لأنه صدق كاهنا، صدق عرافا يدعون معرفة الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولله غيب السماوات والأرض، وهؤلاء يدعون علم الغيب وأنت تصدقهم، أي توحيد هذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: إنهم يخبروننا عن الشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يخطفها الولي من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيزيد عليها 100 كاذبة. فهم كذابون، إنهم كذابون، وأنت إذا ذهبت إليهم إنك تفسد عقيدتك، إنك تفسد توحيدك، إنك تقدم على الله مفلسا من الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الشرك محبط للأعمال، ولو قدمت على الله بأعمال كالجبال صلوات وصيام وحجات وعمرات لا يقبلها الله عز وجل ما لم تكن موحدا، ما لم تكن موحدا. فتأمل اليوم في أحوال كثير من المسلمين خيم الجهل عليهم فصاروا وراء طرق مظلمة من الشرك والبدع والخرافات، إنهم اتخذوا رؤوسا جهالا، فصار الدجال عالما وصار المفكر عالما وصار الجاهل إماما وصار المشعوذ خطيبا، كل ذلك بسبب الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل، الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إنه الإعراض عن توحيد رب الأرض والسماوات، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أكمل رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن المناخ الذي يعمل فيه هؤلاء إذا خيم الجهل، أما إذا جاء العلم النافع فإنهم يفرون ويختبئون في جحورهم، فيا أيها المسلمون تعلموا دينكم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. سل إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. أتحب أن تكون جاهلا بدينك، جاهلا بتوحيد ربك، جاهلا بمعرفة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف ستعبد ربك؟ كيف ستعرف الحق من الباطل؟ كيف ستعرف الهدى من الضلال وأنت قد انصرفت إلى دنيا فانية؟ إنك أعرضت عن تعلم دينك، فوجد أهل الباطل إلى قلبك طريقا مفتوحا. كم قد ضحكوا على المسلمين، كم قد خدعوا كثيرا من المسلمين، كم قد أكلوا أموال الناس بالباطل، كم سدنة القبور يأكلون أموال الناس بالباطل، امتلأت بطونهم سحتا. روى أبو داود في سننه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إن الإعراض عن تعلم دين الله، إن الإعراض عن الإقبال على ربك يجعلك مرتعا لكل ضلال ولكل صاحب هوى ولكل دجال مساوس. قدم 3 نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحدهم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جلس بين الصحابة، والثالث جلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي، أما الأول فأقبل الله عليه، إنه الإقبال، إنها المسارعة إلى العلم، وعجلت إليك ربي لترضى. وأما الثاني الذي جلس بين الصحابة فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض الله عنه، إنه الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل. أقبل على السنة. يبقى مع حلقتي الذكر. كيف تذكرون الله؟ يجلسون يهزون رؤوسهم: الله الله الله الله. جاهل بدين الله عز وجل، ليس هذا ذكرا شرعيا. أتعبدون الله بأهوائكم أم تعبدونه بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهل جلس يذكر ربه بهذه الصورة؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أي ذكر هذا؟ أعرض الناس عن السنة فهلكوا، أعرضوا عن العلم النافع فابتدعوا، أعرضوا عن التوحيد الخالص فأشركوا بربهم. أي ذكر هذا؟ أو ما آن الأوان أيها المسلمون أن تعلموا جناية هؤلاء على قلوبكم، إنها جناية عظيمة، إنهم أزاحوا من قلوبكم محبة الله عز وجل محبة حقيقية، ليست محبة مكذوبة مزعومة. فإن قلت إنني محب لله، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله أكمل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من ادعى محبة الله وهو لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. إنها آية المحنة، إن أقواما ادعوا محبة الله ففضحتهم هذه الآية. يدعي محبة الله وهو لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لربما يعتقد أن السنة زندقة، أو أن السنة تشددا وغلوا. ولذلك أيها المسلمون، إن الجهل بدين الله عز وجل جعل كثيرا من المسلمين تتخطفهم الأهواء. إن غياب أهل العلم كان سببا في إضلال كثير من الناس فصارت البدعة سنة وصار الشرك توحيدا. هذا يدعو ميتا، هذا يعلق تميمة وحرزا. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. وأنت تدعي أنك تحب السنة، فما بالك تعلق حجابا؟ ما بالك تعلق حرزا؟ ما بالك تعلق في بيتك قرنا؟ ما بالك تعلق أصابع يد في بيتك؟ ما بالك؟ أي توحيد هذا؟ أي اتباع للسنة هذا؟ إنها دعاوى كاذبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في أحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال إلى الجنة، فيأبى. فيه أنت ماذا تقول؟ فيه قم. ما اسمك؟ عبد الخالق. في أحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال ادخل الجنة، فيأبى. فيه من هو؟ من أعرض عن السنة فقد أبى. من أعرض عن السنة فقد أبى. عندك صداع؟ ما عندك؟ استريح. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عرفتم الذي يأبى من هو؟ الذي يعصي نبينا ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنه وعيد شديد لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول له: تمسك بالسنة. قال: لا، أنا وراء شيخي. تقول له: تمسك بالسنة، وراء العادات والتقاليد. تقول له: تمسك بالسنة، يقول: وراء طريقة الشيخ فلان. ترى أنا تيجاني، وأنت؟ قال: أنا جعفري. وأنت؟ قال: أنا نقشبندي. وأنت؟ قال: أنا إيش هو؟ دوبندي. هذه نوع سيارة ولا طريقة هذه؟ وهكذا كل قد اتخذ طريقة غير طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه الشقاء، إنها البدع. اسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ باطل، مردود على صاحبه. يا عباد الله، ألستم تقرؤون: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين قد كمل. الجواب: كمل كمل. فما بال القوم كل واحد عنده طريقة، كل واحد قد اتخذ طريقة. ألا تسعكم طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تريدون أن تفردوا عن حوضه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يأتي أقوام يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيزادون عن الحوض، تطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم: تريد أن تطرد؟ تريد أن تطرد يا من اخترت طريقا غير طريق محمد، يا من اخترت سنة غير سنة محمد، يا من عظمت فلان وفلان وتركت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قد قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أكمل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنه وعيد، إنه وعيد. فإذا قلت له اتبع السنة تغير وجهه، تغير وجهه. لماذا؟ لماذا أيها الناس أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل تريدون نجاة من البدع والشرور؟ تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنتم رأيتم هذا الاختلاف الكثير؟ رأيت أنت؟ رأيت؟ رأيت أو لا؟ رأيت؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف ما المخرج منه؟ ما المخرج منه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور. ألا تخاف البدع؟ ألا تخاف البدع والمحدثات يا من أسلمت قلبك لهؤلاء الضلال يجرونك إلى الهلاك؟ هل أنت وراء عالم؟ سل نفسك، أنت وراء عالم سنة؟ لا وربي، اتخذت الجهال، ليس عندهم علم لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل منامات وروى وهواتف. جاءني هاتف، هاتف ايش؟ مداره لبيانة. جاءني هاتف ورأيت في المنام منامات ورؤى وخزعبلات وأباطيل، هاتني لنا قال الله قال رسوله ما عنده شيء، هات لنا آية أو حديثا صحيحا ما عنده شيء، ماذا عندك؟ قال سيدي فلان حدثتني جدتي عن عمتي. هذه بضاعة، إنها بضاعة مزجاة، إنها بضاعة كاسدة، لقد آن الأوان أن نقول ونقذف بالحق على الباطل، أو أن نتلو قول الله ونقذف بالحق على الباطل، أكمل، فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وأن نتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونتلو قول الله عز وجل وماذا بعد الحق إلا الضلال، إنها خزعبلات. اقرأ عليهم قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أقول أيها المسلمون يجب علينا جميعا أن نتعلم العلم الشرعي، يجب أن نتوجه جميعا إلى العلم الشرعي، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمها الصحابة الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. افهم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه أهل القرون المفضلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لماذا تفهم الإسلام كما فهمه أولئك الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا؟ لماذا تبتعد عن السنة؟ لماذا تبتعد عن السنة؟ تعلم حديث نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالقوم مفلسون، القوم مفلسون من العلم، ما عنده إلا قصصا وحكايات، قصص وحكايات ورؤى ومنامات ودجل وخزعبلات، لا يبقى إلا الهدى والخير. كم قد صار أهل الباطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا وانتهوا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن سانئك هو الأبتر. إن أهل الحق يقولون قال الله قال رسوله، وأهل الباطل قال سيدي فلان، قال شيخي فلان، قال رئيسي فلان، قال إمامي فلان، وهكذا. هذه بضاعة. ولذلك قال الإمام الشافعي: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها، لقول أحد كائنا من كان. ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر من؟ إلى قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكيف كان حال أولها؟ جذب وضرب على الدف وطبل وأحزاب وجماعات وفرق وطوائف، هذا حال أولها؟ هذا حال أولها؟ لا، إنهم اعتصموا بالكتاب والسنة، إنهم تحاكموا عند النزاع إلى الكتاب والسنة، لا إلى الأهواء، لا إلى البدع، لا إلى قوانين الكفر، لا إلى قوانين الغرب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يزيدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الذي يحول بينك وبين معرفة الحق والهدى هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أكمل يتبعون أهواءهم. إنه الهوى، إنها العادة، إنه الإلف، إنها التقاليد، إنه الكبر، إنه العناد، إنها البدعة تظلم قلبك. أقبل أقبل إذا أردت النجاة على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج نفسك من القوالب الضيقة ومن الولاء الضيق للحزب لطائفته للمقالات للشيوخ. أخرج نفسك من الحزبية الضيقة إلى رحاب الإسلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاحذروا معاشر المسلمين أيها الإخوة الكرام، احذروا من البدع والضلالات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. السنة السنة، احرصوا عليها، ادعوا اليها، اصبروا من اجل الاذى فيها. اما انك تتخذ طرقا ومسارف فيظلم قلبك بالبدع والضلالات، وتأتي يوم القيامة تريد أن تكون من أتباع محمد، فتطردك الملائكة. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك غيرت بالسنة البدعة، إنك غيرت بالاتباع التقليد، إنك غيرت بقال الله قال رسوله قال فلان وعلان. إنك غيرت وبدل بشريعة الله عز وجل، غيرتها بقوانين الغرب الكافر. إنك أزحت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كي تتحاكم إلى الديمقراطية الكافرة. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تقع ضحية لدعاة الباطل. والزم غرز علماء السنة، الزم غرزهم علماء السنة، لم يغيروا لم يبدلوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياك ممن لبس لبوس السياسة فصار شيخا سياسيا، إياك، فإنه يدور مع السياسة حيث دارت ويصير مع المصلحة الحزبية حيث دارت. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء أكمل فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعيذنا من البدع والضلالات، إنه سميع الدعاء.